انه احنا دلوقتي بنتكلم عن الشرك الاكبر والكفر البواح او كده اهو، الشرك الاكبر والكفر البواح اللي هو الكفر الذي لا مسنوة فيه، ظاهر لا تأويل له. والشرك الاكبر هو عبادة غير الله عز وجل، ان تجعل الله ندا او ان تصرف عبادة رأسا لغير الله عز وجل، والكلام ده احنا اتفقنا فيه في اول السلسلة. طيب هو استدل بكده، نقول له اولا ثبت الاصل، ثبت ايه؟ ان الله عز وجل لا يغفر ان يشرك به، ان الله عز وجل لم يعذر في الشرك الا بالاكراه بالاجماع. يبقى ده الاصل العام الكلي. يبقى المساله بتاعتك دي لو صحت، بس هي ما صحتش، لو صحت ان هي احتملت الشرك، هنقول له ايه؟ هنقول له ده جزئي، لابد ان يؤول الى الكلي، مش ممكن ابدا يبقى ايه، يبقى لازم كده. قلنا قبل كده القاعده المهمه قوي اللي ذكرها العلماء، وطبعا ذكرنا منها نقولات عن الشاطبي كثيرا انه اكثر من ذلك في معرفه الجزئي والكلي، قال ان المسائل الجزئيه ووقائع الاحوال لا تنقض الاصول الكليه. خلي بالك القاعده دي اوعى تنساها. يبقى الاصل العام عرفت اوفق بين ده وبين ده، عرفت، ما عرفتش اسيب الشبهه، ده يبقى شبهه ساعتها، اسيبه وروح للاصل العام الكلي الذي خاطب الله به جميع المكلفين. نمرة اتنين نقول له دي مسألة مجمع عليها، هل الشرك الأكبر كفر؟ أو بإجماع؟ أيوة بإجماع. طب هل الشرك الأكبر ده فيه عذر؟ لا، إلا الإكراه بس، بإجماع. أيوة بإجماع، يعني فيش تأويل ولا خطأ ولا حاجة تاني؟ لا. يبقى خلاص، يبقى الناس جاهلة مش معذورين ولا حاجة، يبقى نرجع ناخد بالإجماع، يبقى هو ده الأصل الكلي، ويبقى يبقى عندنا الآية نقدر بقى نشوف لها تأويل ولا ملاش تأويل عشان خاطر نطعم هذه الآية إلى الجو الكلي. ما حصلش ناخد الخطاب العام اللي هو الكلي الذي هو العزيمة كما قال الشاطبي رحمه الله وغيره. طيب لما نيجي لأصل المسألة بقى، نقول لك يا فندم أثبت العرش ثم انقش، أثبت العرش ثم انقش، ثبت المسألة الأول. هي المسألة دي كفر بواح يا إخوة ولا شرك أكبر؟ الجواب لا. قول لي ليه؟ هي مش دي ده في التوحيد دي الصفات، وقال في صفة ربنا عز وجل. أقول لك خلي بالك بقى من الجزئية دي، مهمة جدا، خلي بالك منها، إنه أصل دين الإسلام الذي ينقض بنقضه الإسلام كله، اسم الإسلام يسقط كله، والعياذ بالله صلى الله عليه. أصل دين الإسلام اللي شرحناه قبل كده بقى في الأول خالص، هو الإقرار بالله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، ومخاصمة الكفار اللي فيها الكفر بالطاغوت يعني. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: والطاغوت هو فطاغوت كل قوم من يحتكمون إليه، أو من يطيعونه، أو من يتبعونه بغير برهان من الله عز وجل. خلاص، يبقى إذن ال ال ال ال ده أصل الدين، هو ده اللي ينقض الإسلام. أما المسألة الصفات دي إيه؟ دي مسألة اسمها من أصول الله. وفي فرق بين الأصل والأصول، أقول لك أيوة، وأنت مش متذكر ارجع لبقى لأول الحلقات خالص، هتعرف إن إحنا حطينا القاعدة دي عشان تاخد بالك منها، وقلنا لما نيجي نتكلم في بعد كده في الشبهات هتفهم المسألة دي كويس. يبقى ليه الفرق دي لما اتكلم العلماء عنها ما كفروهاش؟ ما كفروش المعتزلة بالعين يعني، ما كفروش مثلا ليه؟ قال لأنه هم مختلفين في مسائل، المسائل دي يدخل فيها الخفاء، أو إن مسالكها تصعب على صاحبها أو تخفى عليه، مسالك المسائل تصعب على صاحبها وتخفى عليه، فلذلك كده راحوا نازلين، ودي بقت أصول الدين. صحيح ما فيهاش عذر برضه لا بالجهل ولا بالخطأ ولا بتاع، لكن ما فيهاش عذر بالتأويل ده اللي هم أولوه، ولكن العلماء لم اختلفوا في تكفيرهم عشان المسألة أصلا تخفى. ولذلك أنا ذكرت لك كلام ابن الشاطبي رحمه الله لما قالوا أن الله عز وجل في الإلهيات لما تكلم عن نفسه عز وجل وعن عبوديته عز وجل، تكلم بكلام عام يفهمه الأمي البليد كما يفهمه العالم الذكي، كله يفهمه. ثم أكمل بعد ذلك هذا بالكلام في الصفات. عرفت بقى؟ ابن رجب رحمه الله لما اتكلم في المسألة دي قال ايه؟ قالوا بعد كده بقى مسائل الصفات دي اللي هي ايه؟ تابعة لأصل الدين. وده كله احنا ذكرناه فين؟ ذكرناه في موضعه من تفريق بين الأصل والأصول. يبقى أصل الدين هو اللي ذكرناه ده، إنما أصول الدين ما يأتي فيه بقى المسائل دي اللي اختلف فيها ونازع أهل السنة مع أهل البدع، وحصل بينهم الفرق النتيجة. يبقى المسألة دي مسألة في الصفات يا إخوة. طب يا مسائل الصفات دي قد تخفى، مسائل الصفات لا تعرف إلا بالشرع. قل لي كلها، يعني احنا عندنا في حاجة اسمها صفات ربوبية، دي ما ينفعش حد يختلف فيها، ما ينفعش حد ينكرها. اقول لك لا، خلي بالك بقى، ابن تيمية بيقول لك ان الصفات اللي قسمها الى التقسيمة دي معتزلة، ولذلك يتكلم بها اهل السنة احيانا. لكن الاصل ايه هو بقى؟ قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، ودي معلومة مهمة قوي قوي خلي بالك منها، يعني انا لما رزقني الله عز وجل بها كاني ظفرت بها بشيء عظيم جدا، لان طبعا ده شيء كان عظيم جدا تقدر تفهم بيه المسألة دي. قال ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، قال وصفات الله عز وجل لا تدرك بالعقل استقلالا على وجه التفصيل، وإنما قد يدرك بعضها بالعقل إجمالا والتفصيل في الشرع. تقوم تفهم بقى لما يكلمك في العلو ابن تيمية يقول لك إيه، يقول لك وهذه صفة تعرف بالعقل والشرع، سمع الاثنين مع بعض. فأنا في الجملة أعرف أن الله عز وجل في العلو، أن الله عز وجل في السماء، انا في الجمله اعرف كده. امال عرفت منين انه على العرش استوى؟ من الشرع. فهمت ازاي؟ عشان كده بقى حصل ما كفرهمش. عرفت بقى القضيه ليه بقى ما كفرهمش؟ اصل اللي بيعرف بالشرع ده من انت درسته وعرفته كويس، ولا ما درستوش. مسائل الصفات قد يدخل فيها على الانسان يحصل فيها شبهه، انه تلتئم معاه مثلا مع اللغه العربيه مع غيرها. الشاهد يعني ان في فرق بين اصل الدين واصول الدين. فده لما ينكر القدره، ده لو سلمنا بكده، يعني لما ممكن القدره نقول له ايه؟ نقول له وقعت في قضيه في الصفات، ممكن بقى نكلمه في انه يجهلها. عشان كده ابن تيميه رحمه الله لما نيجي لحديث الراجل بقى اللي هو قال فلان قدر عليه ربي، ابن تيميه قال لك كان جاهل. فانت مشكل عليك تقول جاهل ازاي؟ ده في صفات الله عز وجل. يقول لك كان جاهل لان عشان الصفات هي على الوضع اللي انا حكيت لك عليه ده، اللي لابد ان انت تاخد بالك من ترتيبه في الشريعه. وقلنا قبل كده ان الفقه هو علم الايه؟ الفقه وعلم الجمع والتفريق. خلي بالك من المسألة دي، تعرف المسائل اللي شبه بعض والمسائل اللي بعيدة عن بعض. طيب، يبقى إذن ده مش في الباب اللي احنا بنتكلم فيه، بكلمك في الشرك الأكبر وكفر البواح. لكن ده مش كده، ده إنما جاء في المسائل الخفية التي تخفى بنفسها أو تخفى مسالكها. خلاص، يبقى مش هو ده الموضوع. بكلمك عن أصل الدين، مش بكلمك عن أصول. يبقى دي، يبقى الايه مش في الموضوع نفسه. ازيدك بقى كمان زياده من زي بيقولوا من الشعر بيت، ان الايه دي اصلا ما فيهاش انكار ولا حاجه. ليه؟ لان الامام الكسائي رحمه الله روى عن عائشه رضي الله عنها وعن معاذ بن جبل، دي قراءه متواتره، اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل تستطيع ربك. خلي بالك، حفص المشهور عندنا هل يستطيع ربك، كانت عائشة رضي الله عنها ومعاذ بن جبل وجماعة من أهل العلم بيقرأوها إيه؟ هل تستطيع ربك؟ يعني هل تستطيع ربك؟ قال لك ده أسلوب عربي بيقول كأنهم بيستأذنوا بأدب، يقولوا يعني ممكن تقول لربنا كده؟ طب أنا عارف إنه ممكن، أنا عارف إنه ممكن، لكن بقول له كده ليه؟ من التأدب، اللي إحنا زي بنقول لبعض كده، أقول لك لو سمحت يعني ممكن تجيب لي الكوباية دي من عندك بعدين؟ طب أنت بتعرف تجيبها طبعًا، يعني ممكن قوي قوي، دي جنب إيدك، ما فيهاش أي مشقة يعني. اما انا بقول لك ممكن ليه؟ من الادب، ما دام بقول لك هات الكوبايه دي بشكل مباشر ممكن. فهم من ادبهم وعظيم توحيدهم قالوا له ايه؟ قالوا هل تستطيع ربك، هل ممكن تقول كده لله عز وجل انه ينزل علينا مائده من السماء وكده؟ فهمت ازاي؟ يبقى هذه الايه لا مستمسك لصاحبها، لانها بره موضوع النص خالص. ده دي بقى مش هقول لك عارضه بعارضه الكلي، وهي ليس معارضه ليها اصلا، دي عارضه في ذهن صاحبها اللي هو اخترعها. قلنا قبل كده ان مع الاسف الشديد الايه دي ما حدش احتج بيها خالص في المساله دي، وانا اقول لك اهو الشبهات اللي موجوده، ما حدش اتكلم عن جواز الشرك ابدا ابدا مطلقا ابدا، زي ما اقول لك اهو، الا هذا الزمان الاسود بقى بس. انما قبل كده ما حدش قال جواز التشريع ده خالص، واحنا ذكرنا تاريخ لبعض ده. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل مع الاسف الشديد ان الشيخ سيد قطب رحمه الله صدع وهو في المستشفى في سجون جمال عبد الناصر لعنه الله، صدع بهذه المسألة. قال والله يا جماعة إن الحكم ده جاهلية ومن حكم، تعرف الشيخ سيد قطب في المحكمة قال له كده، قال له ما تقول في الحكم بغير ما أنزل الله الكفر ومن حكم به كافر، دغري كده. حتى ناس سمعته قالوا له يعني يا أستاذ سيد ما كنتش قلت كده، قال العالم لا يجوز إن هو ينكر الكلام في المواضع دي لأنه بيأتسي به ناس إلى غير ذلك من كلامه يعني رحمه الله. الشاهد إن هو